أذكر لمياء، أذكر رحيق، أذكر مثلا عائشة، أذكر مروة. سبحان الله، ليه أنا بذكرهم كثيرا؟ لأني أحبهم. فالمحب دايما بيذكر المحبوب. فلو أنت عندك محبة لله عز وجل في قلبك، هتكوني كثيرة الذكر لله عز وجل. طيب لما أذكر الله عز وجل كثيرا، تفتح لك أبواب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار، وفي روايات 100 استغفار. كثرة ذكر لله عز وجل. وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ليه لساني يفضل رطب من ذكر الله؟ يعني دليل على جريان الريق. جريان الريق ده ليه؟ أنا يعني معنى جريان الريق اني بتكلم كتير. مش احنا لما نتكلم كتير بيبقى في ريق في فمك، في ماء في فمك، ماء الفم، الريق اللي هو ماء الفم. لو انت قاعده ساكته، لما انت مثلا بتبقي صائمه وقاعده ساكته لا تتكلمي مع احد، لما تيجي تتكلمي بتحسي الريق، الماء الفم ناشف. ليه مفيش رطوبه؟ لان لا اتحرك، لا لساني لا يتحرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصيته لمعاذ ايه؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ان لسانك يكون ايه؟ يكون رطب بذكر الله، على طول الماء في فمك، ماء الريق ده جاري. ليه؟ من كثرة ذكر الله عز وجل. وما اجمل ان تكوني ذاكرة لله عز وجل فيذكرك الله عز وجل. ما انا كل ما ذكرت ربنا كل ما ربنا بيذكرني. طيب يبقى الذكر هو بوابة وصولك إلى الله عز وجل، تفتح لك الأبواب. سبحان الله، كثرة ذكر الله عز وجل. الباقيات الصالحات، يعني من معاني الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير. المال والبنون، ماله زينة، زينة، أيوة، وزينة الحياة الدنيا. لكن الباقيات الصالحات خير، خير عند ربك. ليه؟ من معاني الباقيات الصالحات انها الذكر لله عز وجل، اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه؟ لانك انت طول الوقت في ذكر لله عز وجل. فخير ليكي في الدار الاخره ان انت تاتي يوم القيامه وميزانك مليء بذكر الله عز وجل. سبحان الله. فكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، كلمتان ذكر لله عز وجل. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. يبقى إذن الذكر عبادة انت بتصلي بيها إلى الله عز وجل. فأنا في الاستعداد لرمضان أنا أريد أن أصل إلى الله من كل طريق ومن كل باب. طيب أنت تريدي أن تصلي إلى الله دون أن تذكري الله؟ مستحيل، مستحيل. لأن الذي يفرق بين المؤمن إيمانا حقيقيا وبين المنافق ذكر لله عز وجل. الناس اللي بتخشى من الرياء، الناس اللي بتقول انا اريد ان اختبر اخلاصي، اختبر اخلاصي ازاي؟ اختبري لنفسك في ذكر الله في الخلوات. بتذكري ربنا وانت لوحدك ولا لا؟ وذكر الله ينقسم الى نوعين. اهم النوعين دول ذكر الله عز وجل باللسان مع حضور القلب طبعا، انك انت بتذكري الله عز وجل اي ذكر، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سيد الاستغفار، اي نوع من انواع الذكر ده اسمه ذكر باللسان مع حضور وشهود القلب لذلك. طيب النوع الثاني من ذكر الله عز وجل ان تذكري الله في المواقف، اللي هي ذكر مراقبه الله عز وجل عند المعصية، ذكر الله عز وجل انك تذكري الله سبحانه وتعالى عند مثلا هتقولي كلمة، هتقولي غيبة، فتذكري الله عز وجل ان الله عز وجل شهيد، ان الله سبحانه وتعالى رقيب، ان الله يحاسبني على ذلك فترجعي. طيب يعني الله عز وجل يحب من يذكره؟ نعم، الذكر سبب لمحبة الله عز وجل لك. الذكر ليه فوائد يعني يكفيها أنه سبب لجلاء القلب، يجلي قلبك. لكل من يشكو قسوة القلب، لكل من ترى أن كل من حولها يستعد لرمضان وهي حزينة لأن قلبها لا يستشعر، أو أن مستشعرة أن قلبها في قسوة، أو هي مستشعرة أن الأمر بات صعبا عليها. الكل يستعد من حولي وأنا لماذا قلبي جامد؟ لماذا قلبي بهذه الحالة؟ أنا قلبي لماذا لا يشعر مثل الآخرين؟ أنا ليه قلبي لا يستشعر بتدبر القرآن؟ أنا ليه مش عارفة يعني يلين قلبي مع القرآن؟ لكل من يشكو قسوة القلب، إليك الحل. الحل هو في جلاء القلب، وجلاء القلب الذكر. نعم، جلاء القلب الذكر، يجلي قلبك. شوفي كده، احنا مش احنا لما بنيجي مثلا كنساء بنستعين بالمنظفات عشان تجلي الشيء اللي متراكم عليه، مثلا دهون متراكم عليه، مثلا اوساخ متراكم عليه اشياء كثيرة. سبحان الله، الذكر سبحان الله سبب لجلاء القلب، يعني يجلي قلبك زي كده ما بتجلي اي شيء. القلب ده سبحان الله بيتراكم عليه زي ما احنا بنتراكم على حاجتنا كده سبحان الله، مثلا الدهون، الحاجات اللي انت لا تحبيها، الاشياء اللي بتكون محتاجة غسيل، بقع الملابس، سبحان الله. اهو القلب يحتاج الى هذا الجلاء، انه ينجلي بهذه الطريقه. ليه؟ لان القلب متراكم عليه رن كثير، نسال الله السلامه والعافيه. طيب الذكر بيعمل ايه؟ بيجلي هذا القلب، بيغسل القلب. كانك انت كده حطيتي لقلبك مثلا منظف. فسبحان الله، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله فقط، لا، ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة واصيلا، في الصباح وفي وقت الاصيل، وقت غروب الشمس، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني اذا سبحان الله، الدواء الذي يطهر قلبك والنعمة العظيمة التي تحتاجيها لكي تستجلبي نعم الله عز وجل وتنالي اعلى الدرجات هو ذكر الله عز وجل. الذكر يطهر القلب ويصفي النفس ويرفع الدرجات. قال ابو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بالخير كله. الله أكبر، اللهم اجعل لنا نصيب يا رب، اللهم اجعل لنا نصيب يا رب. ذهب الذاكرون بالخير كله، من أرادت أن تجمع الخير كله فعليها أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال معاذ بن جبل: ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. سبب لنجاتك من العذاب، قلبك محتاجه. وهو انت نسأل الله السلامة والعافية، قلبنا متراكم عليه ران، متراكم عليه ذنوب، مش هقدر في يعني القلب، يعني عارفة مقيد، مش عارفة تنطلقي، انت حاسة ان انت مقيدة في الاستعداد لرمضان، مش عارفة اختم القرآن، مش عارفة اعمل كذا، حاسة بشتات، حاسة بضيق صدر، انت محتاجة جلاء. كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. فأنت لكي تنطلقي في موسم الاستعداد، لكي تنطلقي أنت لابد من قوة دافعة لك، لكن قلبك لا يساعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وعلمنا إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فانت القوه الدافعه ليكي في الاستعداد لرمضان، او حتى في انك تصومي صيام حقيقي، صيام الجوارح الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، انت تحتاجين فيه الى قلبك. وقلبك لن تستطيعي ابدا ان تاتي به، طبعا كل شيء بتوفيق الله عز وجل، لكن طالما متراكم عليه الران انت لا تستطيعي ان تاتي بقلبك. لا تستطيع أن تقولي لقلب غافل غارق في الغفلة: هيا بنا نستعد. لابد له من جلاء، وجلائه في كثرة ذكر الله عز وجل. يعني انت يا هند، من كل اللي انت قلتيه عايزة تقولي لي ايه؟ عايزة اقولك وانت بتنطلقي للاستعداد لرمضان، لابد انك تكوني عارفة وحاطة قصاد عينيكي ان اول خطوة ليكي في الاستعداد كثرة ذكر الله. لماذا أذكر الله كثيرا؟ أولا لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ثانيا أنها سبب في جلاء القلب، وأنا محتاجة قلبي. أين قلبي؟ أنا أحتاجه الآن. لن يأتي إليك قلبك طائعا لك تستطيع أن تروضيه إلا إذا كان قلبا لينا خفيف، تقدري يعني لما شوية مقاومة ضعيفة عليه، شوية كده قوة شوية عليه، يأتي قلبك. انت تحتاجي قلب لين، مش والقاسية قلوبهم. لا، انت مش عايزة قلب قاسي. لا، امال انت عايزة ايه؟ انا عايزة قلب لين يلين معي. هو عشان يلين معك لابد ان يتخفف من الران. طيب هذا الران كيف اتخلص منه؟ جلاءه في كثرة ذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يا رب من واسع فضله أن يجعل لنا يا رب أكبر النصيب من كثرة ذكر الله عز وجل. لما رجل شكا إلى الحسن البصري قسوة قلبه قال أذبه بذكر الله. يعني قلبي قاسي. أيوة، القلب القاسي ده علاجه يذوب ازاي؟ يذوب ازاي؟ زي ما انت بتجيبي قاهر الدهون كده للحاجات اللي متراكم عليها دهون، مش بتجيبي قاهر الدهون المتحدي عشان يفور الدهون دي، عشان يذيب هذه الدهون، اسمه حتى ايه؟ مذيب الدهون. مذيب الدهون ده سبحان الله لقلبك، عشان يذيب الران من على هذا القلب انت تحتاجين الى كثرة ذكر الله عز وجل. سبحان الله. قد يأتي العبد بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله عز وجل. سبحان الله. طيب إحنا مش غرقانين في الذنوب؟ وأنا عايزة أستعد عشان أدخل رمضان بقلب سليم وصوم صيام يرضي رب العالمين وأحقق التقوى اللي هي مقصد الصيام. طيب مش انا بحتاج قلبي عشان يستعد؟ ايوه، كل ده احنا عارفينه. ما هو انت محتاجة الذنوب تنزل من على نفسك، تنزل من على قلبك، فلابد ان يكون هذه الجبال التي انت صنعتيها لنفسك من السيئات، نسأل الله السلامة والعافية، لابد لها ان تهدم، وهدمها بكثرة ذكر الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وهو الفرق بين القلب الحي والقلب الميت كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله. اللي يفرق ما بين القلب الحي والقلب الميت كثرة ذكر الله عز وجل. سبحان الله. نسأل الله عز وجل من واسع فضله، اللهم آمين. الذكر ليه واخد المكانة دي؟ لأن الذكر هو العبادة الوحيدة اليسيرة جدا، لا ليها وقت معين ولا ليها عدد محدد ولا ليها وضع معين تكوني فيه، لا يشترط لها وضوء ولا يشترط لها استقبال قبلة ولا يشترط لها قيام أبدا. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في كل وضع، كل وضع، قياما قعودا على جنوبكم في أي وضع، بالليل بالنهار بالسفر بالحضر، وأنت راكبة دبتك السيارة، وأنت تمشين على رجلك على قدميك، وأنت في مطبخك، وأنت في بيتك، وأنت تنظفين البيت. ما أجمل ذكر الله عز وجل في تنظيف البيت. سبحان الله، بيعمل فارق عظيم. سبحان الله، تستشعري أن قلبك في مكان آخر يحلق بعيدا، يعني قلبك بيحلق في السماء. وكل ما عودتي لسانك على كثرة ذكر الله عز وجل، سبحان الله، تشعري بأن قلبك يطير يطير. وفي أوقات محببة للذكر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه في سورة طه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. وانت بقى بتسبحي الصبح في أذكار الصباح، أذكار المساء، وانت طول اليوم سبحان الله في كل وقت تذكرين الله عز وجل. لذلك عبادة مقترنة بالكثرة. ليه؟ لأنها يسيرة، وعلى يعني اليسر الذي في هذه العبادة اللي أنك تجدي سبحان الله ذهبتي بالخير كله، كما قال لنا أبو بكر الصديق. يعني سبحان الله، الإنسان يعني سبق المفردون، سبقوا بالإيه؟ سبقوا بإيه المفردون؟ سبقوا بالخير كله. لما النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبي هريرة رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يعني إيه؟ يعني إيه؟ سبحان الله، اللي هم مفردون، اللي هم سبحان الله يعني بيكثروا من ذكر الله عز وجل، فسبقوا بالخير كله، سيسبقوا إلى الجنة. قيل إن هم سيسبقوا إلى الدخول في الجنة. سبحان الله، مولع بذكر الله عز وجل، يعني زي ما كده الإنسان تقول لك: أنا بصي مولعة بالملابس مثلا الجديدة، أنا مولعة مثلا بتغيير فرش البيت، عندي ولع بالأمر، يعني شدة حب وتعلق. اللي هيكون قلبه متعلق بذكر الله عز وجل، قلبه متفرغ لذكر الله عز وجل، تفرد انفرد به، كل ما تشوفيها بتذكر ربنا وتحسك على ذكر الله عز وجل. سبحان الله، كثرة ذكر، يعني انت طول الوقت بتذكري الله عز وجل. طب دول مالهم؟ سبقوا، سبقوا بقى بالخير، سبقوا في دخول الجنة، سابقون. اللهم اجعلنا من السابقون يا رب العالمين. الله عز وجل يباهي بأهل الذكر، يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على حلقة من أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم أنتم؟ يعني خرج النبي على مجموعة من الصحابة كانوا متحلقين، يعني قاعدين في حلقة، زي احنا ما بنقول حلقة علم. ليه هي حلقة علم؟ عشان بنكون قاعدين فيها، المفترض ان احنا في المسجد. اسأل الله عز وجل يا رب ان يفتح لنا مساجده يا رب بطلب العلم، اللهم امين. انك انت تقعدي، بنقعد في المسجد ازاي؟ حلق، دايره، فبنبقى زي الحلقه، عشان كده اسمها حلقه علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على مجموعه من الصحابه فوجدهم متحلقين في حلقه، جالسين في حلقه، فقال لهم، بيسالهم: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام وما من به علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى الجمال، الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ بيستحلفهم. الله، يعني انت عرفت تقولي، طب قولي والله كده، او النبي كده سبحان الله بيحلفهم. الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. شوفي بقى الجمال، وشوفي بقى سبحان الله، عشان قلبك يطير النهارده سبحان الله. ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر، يا من تعودتي على الحلق وجلستي في حلق تذكرين الله عز وجل، وأعلى ذكر الله قراءة القرآن ومجالس القرآن ومجالس طلب العلم، ذكر لله عز وجل، نذكر الله عز وجل. يلا نذكر الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، نذكر الله سبحانه وتعالى دون تبدع، ما بنستدعش، ما نقعدش في حلقة ونجيب مسبحة وكل واحد يسبح، الكلام ده البدع دي لا، لكن هم يذكرون نعمة الله عليهم، يعني كأنهم كده قاعدين بيتذكروا فضل الله سبحانه وتعالى. يعني أذكرك والله، من الله علينا بالإسلام، من الله عز وجل بنعم كثيرة. طيب شوفي أثر الذكر، نحن الآن نذكر الله عز وجل ونحن في هذا المجلس، لكن ليس معناها ان احنا نتحلق وناتي بمسبحه ونسبح كذا، وانت تقولي الف ذكر وهذه تقول الف ذكر، هذا ليس معناه، هذا من البدع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم جلسوا في مجلس وكانه مجلس علم، يعني يذكرون بعضهم بفضل الله عز وجل، يعني القلب بيلين سبحان الله معهم. فالله يباهي بكم الملائكه، اللهم اجعل لنا نصيبا يا رب من ذلك. فكل من ذكر الله يباهي الله عز وجل فيه الملائكة. تخيلي أن الله يذكرك، كلما ذكرتي الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، ولما تذكري الله في ملأ ذكرك الله عز وجل في ملأ خير منه. سبحان الله، شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لنا على شعيرة الصيام اللي قال لنا عليها أنها سبب لتحقيق التقوى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من فعل كذا من فعل كذا، ربنا بعدها بيقول لنا إيه؟ ولتكملوا العدة، وايه كمان؟ ولتكبروا. لازم يبقى معاها ايه؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني بعد ما نكمل عدة الصيام معناها بعدها ايه؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني نكمل العدة ونكمل عدة الصيام وبعدها التكبير، نخرج إلى العيد نكبر. حتى في سبحان الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ده في الحج كمان سبحان الله، تخلصي الصلوات الصلاة استغفري ثلاثا بعد الصلاة كما كان يفعل النبي. يعني دايما العبادة مقترنة بذكر الله عز وجل. سبحان الله، تركعي تذكرين الله، تسجدي تذكرين الله عز وجل. فطول الوقت انت كل عبادتك مقترنة بإيه؟ مقترنة بذكر الله عز وجل. عشان إيه؟ عشان ذكر الله يجلب لك الطمأنينة والسكينة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا، وبيحصل لهم إيه بقى المؤمنين دول؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فواحنا بقى بنعاني الفترة دي من حالات الهلع وحالات الخوف من المستقبل والخوف على الرزق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عايزة سكينة، عايزة طمأنينة، عايزة تحسي نفسك هادية كده ومطمئنة، عليكي بكثرة ذكر الله. فالطمأنينة انك انت يكون قلبك ساكن، لا يعاني الاضطراب، عندك هدوء. سبحان الله، كتير بنحتاج الى كده، كتير بنحتاج الى سكون القلب. سبحان الله، لابد انك تعرفي طريق السكينة وكثرة ذكر الله عز وجل. لا يقعد قوم كما علمنا ابو هريرة رضي الله عنه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اقعدي كده واذكري ربنا سبحانه وتعالى، وخلي في حضور قلب، لان هو سبحان الله نعمة. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أول ما تقولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وتقعدي كده تتذكري كل نعمة ربنا امتنها عليك وكل نعمة ربنا من عليك بيها، وتقعدي تشكري، خلي الحمد ليه قيمة وانت قاعدة كده. الحمد لله على نعمة الإسلام، انت قاعدة كده بتتذكري. طب الحمد لله على نعمة البيت، الحمد لله على نعمة الولد، الحمد لله على نعمة الزواج، الحمد لله على نعمة الدفة، الحمد لله على نعمة المال، الحمد لله على نعمة الطعام، الحمد لله على نعمة العافية. طول ما انت قاعدة كده عمال الحمد لله الحمد لله، وانت بتتذكري النعمة وبتذكري الله سبحانه وتعالى. طيب الذكر والشكر لله عز وجل بيعمل ايه؟ لأزيدنكم بركة ونماء، وربنا يزيدك ويأتيكي من كثرة للنعم. سبحان الله، يكفيكي سبحان الله ان انت البيت الذي يعني يكون فيه ذكر الله عز وجل لا يدخله الشيطان. لو انت داخله بيتك او زوجك داخل البيت او بابا داخل البيت او اي حد داخل البيت ويذكر الله عز وجل عند دخوله، لا يبيت عندكم الشيطان. وانت جايه بتاكلي وذكرتي الله عز وجل، لا ياكل معك الشيطان. الشيطان لما بيدخل في بيت يجي مع اخر حد كده داخل البيت، فاللي داخل ده يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويسمي الله عز وجل. الشيطان بيقول لنا ايه؟ لا مبيت لكم ولا عشاء. ده حتى في اخص الاوقات بين الرجل واهله فيها ذكر، يسبقها ذكر. طيب انا دلوقتي يعني الشرائع الدين كثرت علي، انا كبيره مثلا في العمر ولا استطيع ان اتي بنوافل كثيره، او انا مثلا مريضه ولا استطيع ان اتي بنوافل كثيره. شوفي بقى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر الصحابي الجليل، قال: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فاخبرني بشيء اتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني السبب اللي ممكن تعوضي بيه النقص في عباداتك، النقص في النوافل، كثرة ذكر الله عز وجل. مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. عايزة بيتك يكون عامل ازاي؟ طب انت عايزة قلبك يكون عامل ازاي؟ شوفي ربنا لما وصف القاسية قلوبهم قال لنا ايه؟ فويل للقاسية قلوبهم من ايه؟ من ذكر الله. يشكو الانسان من كثرة قسوة قلبه وهو لا يعلم ان سبحان الله الحل في كثرة ذكر الله عز وجل. يرجع قلبك ابيض مثل الصفا. طب لو تركته يصدق يصدق، نسأل الله السلامة والعافية. فالغفلة عن ذكر الله عز وجل سبب في صدأ القلب، سبب في انك انت قلبك سبحان الله يكون قلب، نسأل الله السلامة والعافية، قلب غافل، قلب ميت، نسأل الله السلامة والعافية. فاللي تريد طمأنينة عليها بالذكر، اللي تريد سكينة عليها بالذكر، تريد بركة في بيتها وبركة في مالها وبركة في نعم الله عليها بالذكر، اللي تريد الحفظ كثرة حفظ الله عز وجل لها عليها بالذكر، والتي تريد أن تختبر إخلاصها فعليها بكثرة ذكر الله في الخلوات، فإنها علامة على حب الله عز وجل. المحب لا يغفل أبدا عن ذكر حبيبه. سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الذكر عبودية القلب، الذكر عبودية القلب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت له السيدة فاطمة رضي الله عنها تشتكي له ما تعانيه من أعمال البيت والأولاد وخدمة الزوج، ماذا قال لها؟ كانت تطلب منه خادم، ماذا قال لها؟ قال: ألا أدلكما، هي يعني سيدنا علي، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فإنه خير لكما من خادم. قوليها كل يوم قبل ما تنامي. قيل أن سيدنا علي رضي الله عنه لم يتركها أبدا من بعدها، ولا حتى في الغزوات الصعبة ابدا. النبي علي بن ابي طالب لم يتركها. اللي بتعاني بقى من مسؤوليات البيت والولاد والكليه ومش قادره، سبحي قبل ما تنامي 33، احمدي ربنا قبل ما تنامي 33، كبري 33 34، سبحان الله، احسن لك من خادم، تجدي عون من الله. طيب اللي بتشتكي من صعوبه حفظ القران بقى، واحنا مقبلين على رمضان ومش قادره اجيب وردي ومش قادره اعمل كذا، الذكر يعطي قوه حتى في الحفظ، سبحان الله. فعشان كده احنا محتاجين ايه؟ محتاجين دورة لذكر الله عز وجل، عشان نعرف انه المعنى، عشان انت لكي يحضر قلبك في ذكر الله لابد لك من فهم، وعشان افهم لازم اعمل ايه؟ ابقى فاهمة انا بقول ايه. وهذه ستكون دورتنا ان شاء الله، نتعلم فيها بعض معاني الأذكار. أنا يعني حبيت النهاردة يكون بداية عن يعني تحريك القلب لكثرة ذكر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا يا رب العالمين، اللهم من علينا بكثرة ذكرك، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلي قلوبنا من الران ومن الذنوب ومن كل عقبة تمنعنا من الوصول إليه. نسأل الله عز وجل سهولة الوصول إليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اقتحام العقبات، وأن يرزقنا قلبا سليما منيبا رجاعا إليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لسانا ذاكرا رطبا من ذكر الله عز وجل. أسأل الله أن يطمئن قلوبنا بكثرة ذكره. استعيني بالله، أعرف أن هذه الأوقات صعبة والقلب حزين على ما يرى من أشياء كثيرة حوله، والقلب ربما ينشغل بأمور دنيوية كثيرة جدا، أعلم ذلك وأعلم ذلك جيدا والله، لكن عليك بكثرة ذكر الله عز وجل، تطيب نفسك وتهدأ روحك ويسكن قلبك ويتعلق القلب بالمولى سبحانه وتعالى. الرزاق موجود، اذكري الرزاق دايما، قلبك بيحتاج لبعض المعاني في الغلاء الذي نعاني منه ونكابده. أسأل الله عز وجل أن يعين يا رب العالمين كل بيت مسلم على هذه الأحوال. عليك بكثرة ذكر الرزاق الذي يمن وينعم، علقي قلبك به وحوقلي كثيرا. عارفة أن تعب البدن أحيانا بيكون مانع ليك أن أنت تقومي وتمارسي حياتك، حوقلي وأكثري من الحقلة، كنز والله كنز، سبحان الله. افعلي وصية النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، سبحان الله هتجدي من الخير الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من واسع فضله. هذا ما كان من اليوم، فما كان من توفيق أو سداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. جزاكن الله خيرا، استودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.